بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. تعيش الكويت هذه الأيام برجالها ونسائها أجواء انتخابية. كل ما يمشي في الطرقات، من يفتح جريدة، من ينظر إلى التلفاز، لا يسمع حديثا إلا عن الانتخابات، بل حتى الديوانيات لا حديث فيها إلا الانتخابات. حتى باتت بعض دور العبادة بين الصلوات وخارج المسجد وقبل الدخول إلى الصلاة الحديث الانتخابات. صارت معرفة الناس اليوم لأجل الانتخابات، بل حتى سلامهم أغلبه صار اليوم من أجل الانتخابات. فلان ما شفنا وجهه، عمره ما مر علينا، عمره ما رد علينا السلام، اليوم يسلم ويزور ويتمنى انه يقعد معانا. شو اللي صار؟ هذه ظروف استثنائية. لم يبقى على اليوم الموعود في الانتخابات الا 6 أيام بلياليها. الزمن يتناقص سريعا. ما يحدث في هذه الايام فيه بعض المنكر الذي لا يرضاه الله عز وجل، منه تضيع الاوقات، منه اهمال الاسر والأهل والأولاد، منه الكذب، والله عز وجل قد حذر من الكذب في القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. بسهولة الواحد صار اليوم يكذب على فلان عشان يسقطه، ويكذب لأجل فلان علشان ينجحه، وما يدري أن الكذب آية من آيات النفاق، علامة من علامات النفاق. بل الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل المؤمن يكذب، قال لا، مستحيل مؤمن ويكذب والعياذ بالله. إشاعات يطلقها فلان فتنتشر في الآفاق، عذاب هذا الذي يطلق الإشاعة فتنتشر وهو يدري أنها كاذبة أنه في قبره والعياذ بالله، يشرشر من شدقه، تخيلوا الفم، إلى قفاه، ثم أنفه، ثم عينه، ثم عينه. تعرفون من هذا؟ هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. جاءك الخبر؟ تبين أو اسكت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كل كلمة يقولها إنسان اليوم أو يرسلها بمسج أو ببعض المنتديات والمدونات وهو يدري أن كذب، أو حتى لو ما يدري، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أي شيء سمعت أقوله، تعرف هذا الكلام اللي قلته شنو يصير يوم القيامة؟ ما يلفظ من قول، أي كلمة تقولها، إلا لديه رقيب عتيد. بس الله يعفو عني، خل أقولها وينجحنا ابنه وينجح مرشحنا، بعدين يصير خير. يصير خير في دلي وين؟ يوم القيامة عند رب العالمين، خصوصا إذا الكذبة انتشرت بين الناس. واليوم بعض السذج يصدق أي شيء، وكل واحد كتب خبر أكيد ظنوا الناس أنه أكيد. لا، تبين، تأكد، اقرأ بنفسك، اسمع بنفسك، ثم احكم يا عبد الله. آفات، ومن أخطر الآفات التي تنتشر هذه الأيام، اللي قاعد يبيع ديرته، اللي يبيع بلده، يبيع بلده شنو؟ في بضعة دنانير ثانية، بدريهمات قذرة، يبيع البلد. اعلم يا عبد الله، يا من قبضت مالا ويا من أكلت مالا، لا تقول محتاج ولا تقول محتاجة، لأن هذا المال سحت، ومن دفعه ومن قبضه والوسيط اللي بينهم يوصل الفلوس ويحلف الرجل أو ياخذ جنسيته، كل الثلاثة هذيل ملعونين. تدرون شنو يعني ملعونين؟ يعني سيطردهم الرب عز وجل من رحمته، يعني من الجنة. الراشي والمرتشي ملعونون، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش. الرائش شنو؟ الوسيط اللي بينهم. هذه آفة قاعدة تباع البلد اليوم بها. اللي قاعد اليوم يشتريك بكم دينار، لو 1000 و2000 و3000 لو 10000، مستانس؟ والله لن تهنأ بها، لا بالدنيا ولا بالآخرة. عذاب عليك يوم القيامة. الله وصف اليهود، تدري شنو وصفهم فيه؟ قال الله عز وجل في يهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال المفسرون: الرشوة. السحت شنو؟ الرشوة. التقرير راح تشوفون اليوم في تقرير ثاني للشيخ الدكتور عيسى زكي بارك الله فيه عن بعض صور الرشاوة اليوم اللي تنتشر، وبعض الناس على باله حلال زلال، يا أخي غيري قاعد يسويها مو بس أنا، أو على بالهم إن الحيل هذه تنفع. والله ما تخدعون إلا أنفسكم. الرشوة رشوة ولو تعددت صورها. راح نتكلم عن صور الرشوة، راح تسمعون بعضها بالتقرير وتشوفونها كلام واقعي الناس شافته وسمعت فيه، وراح نفصل فيه أكثر وأكثر، ونبين حكم الراشي وحكم المرتشي وشن يسوي إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل. خلنا نشوف التقرير ولنا تعليق لكن بعد التقرير. تعيش الكويت هذه الأيام لحظات بين تأزيم وتفاؤل، يسعى المرشحون فيها للوصول إلى البرلمان سواء بالطرق الصحيحة أو الملتوية، وأشهر هذه الطرق الملتوية شق الأصوات، متناسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. بالنسبة لشراء الأصوات خصوصاً في ظل الدوائر الخمسة صار شراء غير مباشر، يعني تخصيص أسهم الأمور الرمزية مثل الشنط مثل الساعات مثل الآن وصلوا إلى دراعات دراعي عبائنا للنساء، ترميم بناء ديوانيات، توزيع الشنط على النساء والساعات الماركة في المدارس، عدة طرق يعني عن طريق دفع الأصاد أو عن طريق الهدايا. واللي حاصل الحين كل عملية توظيف، يعني موظف نوظفك أنت مندوب عندي، أوظفك 500 دينار بالأسبوع، تيجي داوم بالمقر بس تقعد كذي زين وتيجي تصوت لي وأعطيك 500 دينار، يعني وظيفة لمدة شهرين. والله حاليا صارت الأساليب كلها عن طريق النساء، أكثر الناخبات اللي صاروا نفسهم يبيعون ذمتهم عن طريق اتصال في أي مندوبة تجيهم للبيت وتسبب الاتفاق ويتم كل شيء بسرية تامة. اليوم نسمع في الدائرة الثانية وصل الصوت إلى 2000 دينار 3000 دينار كويتي. شراء الأصوات موجودة، والدليل الكبير أن بعض الناخبين وزارة الداخلية مسكاهم بالجرم المشهود. لو رميتوك الكنوز الدنيا تحتي ما رضيت، أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها رضيت، منه يرضى يخون أرضى والأمانة وبرخيص. تذكر أن الذي اشتريك هذا اليوم سيبيعك غدا، من يشتريك بألفين دينار سيبيعك بملايين الدنانير فقط في مجلس الأمة. احنا محتاجين أشخاص يشترون الذمم، للي يشتريك يبيعك، أنت تعتبر سلعة مثل أثاث المنزل، شلون يبدلك كل سنة؟ ترى اللي يشتريك بضع تلاف راح يبيعك بضع ملايين من الغصب. من يبيعك اليوم أو يشتريك اليوم يبيعك قدم في البرلمان. ما رضيت أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها رضيت، منه يرضى يخون أرضى والأمانة وبرخيص. خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع كويت. أرمي أمي روح دمي اللي في ظلها رضيت، ويرضى يكون أرضى والأمانة وبرخيص. خلنا ننشد كلمة واحدة. صحيح في ناس ما عندهم ذمة لهالدرجة يبيع ديرته بكم دينار، قد في ناس لهالدرجة لا أمانة لا خوف من الله لا حب للوطن لا حب لعيالهم وأجيالهم اللي بتجي باشر. أنت عشت تبي تبلع كم دينار؟ طيب وراك عيال. هذا الشخص الذي يشتريك بأموال كما سمعتم من الناس، وهذا قول كل عاقل، والله ما راح يهم البلد. قدام الناس يدعي أنه يحب البلد ومصلحة البلد، من وراء قاعد يبوق، قاعد يطلع هذا الأمر من دمك ودم عيالك. لكن للأسف بعض الناس ما عنده مانع، خلي أسدون بيتي وخلاص، خلي طيحون قرضي وما يهمني، خل أخذ 500 دينار على بني موظف عنده ولا أنا موظف ولا شيء. خل على الأقل تخيلوا مرة قاعدة تنباع بشنطة، ولا قاعد تنباع بعطر، ولا دزولها بالبيت 100-200 دينار، قالت والله ما في مثل فلان على الأقل تذكرنا. لعن الله الراشي والمرتشي، مصيرنا ترى بعد كم يوم بيد هذيل الناس اللي راح نوصلهم. المشكلة أن مصير عيالنا، مستقبل أجيالنا، مستقبل البلد كله راح نسلمه حق ناس أنتوا ضميركم عاد. هذا الإنسان الذي أعطيته صوتك لأجل بضعة دنانير، هذا راح يضيع البلد، شنك بعت البلد. لعن الله الراشي والمرتشي. الرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. من الصور راح تشوفونها بعد الفاصل، بعض الناس يبي الطلب اللي برا يصوتون له، يناديهم يتصل عليهم: كم طالب؟ 100-200 طالب، علي تذكرتكم، علي أحسن درجة بعد أجيبكم إذا تبون، توصلون هني الكويت يومين ثلاثة تستنسون وترجعون محفول مكروم، فقط تعطيني صوتك. صور خبيثة من الرشاوة واللعائن بدأت تنتشر بين صفوفنا، راح نفصل فيها أكثر. والحكم الشرعي وش يسوي الواحد الحين اللي قبض، هل يجوز لي يصوت ولا ما يجوز لي يصوت لهم؟ هذا كل حديثنا إن شاء الله، لكن تكونوا معنا بعد الفاصل. صورة الأمر أنك إذا أخذت أموال لأجل أن تصوت لرجل أو مرشح، أولا أنت ملعون بهذا الفعل، ملعون يعني مطرود من رحمة الله جل وعلا. والمصيبة أن المال الذي تأكله سينبت منه جسمك أو جسم أولادك. والحديث الصحيح يقول: أيما لحم نبت على سحت، يعني رشوة، أو أي مال حرام، لكن أول شيء الرشوة، يقول الحديث: فالنار أولى به. هذا اللحم لا ينبغي له إلا أن تمسه النار. يا أخي الكريم فكر، يا أختي الفاضلة فكري، هذا الذي أسس البيت ولا رمم لكم البيت ولا دفع لكم إيجار بس كذي علشان يعني على بنا مقر ولا العدد أو الرقم كبير جدا، أو الفلوس راح تروح، لكن يبقى العذاب عند الله جل وعلا يوم القيامة. تذكروا لعن الله، تذكر أنك قاعد تقترب الآن من جهنم، تذكر أن المال باطل، تذكر أنك تبيع البلد اليوم، تذكر أنك ستسأل يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لا تقول كل الناس مثلي، لو ظل كل الناس مالك شغل أنت. لا تقول هو واصل واصل، سواء عطيته ولا ما عطيته ما يهم، وصل ولا ما وصل حتى لو ما نجح، لكن الذي يهم أنك وقعت باللعنة والعياذ بالله. خلينا نشوف التقرير، الشيخ الدكتور عيسى زكي يتكلم عن بعض الأحكام الشرعية وبعض الصور، هل هي رشوة ولا مو رشوة اللي قاعد تنتشر هذه الأيام، وراح نزيدها بعض الأمثلة. لكن بعد التقرير خندقق بكلمات الشيخ، إنها كلمات موزونة تنطلق من الكتاب والسنة. الرشوة هي التوصل بالمال لأن يكتسب المرتشي حق لا يستحقه، أو يكتسب شيء لا يستحقه. لو نطبق هذا المفهوم على موضوع الانتخابات والترشيح، راح ندرك فعلا خطورة الرشوة، لأن اللحظة التي يجب أن يختار فيها الناخب المرشح وفقا لمبدأ الكفاءة فقط، نجد أن دخول عنصر المال في الاختيار وتأثيره على اختيار المرشح قطعا راح يؤثر على معياره في اختيار الكفاءة، فيصبح بدل أن يختار الكفؤ سيختار من يدفع أكثر. دفع فاتورة الكهرباء مثلا مقابل الصوت، هذه من أكثر الصور، أو من جملة صور وقع فيها الكثير والخلط من الناس. الناس بعض الناس يفهم من الرشوة هو هذا المبلغ النقدي الذي يدفع فقط، الرشوة هي مبلغ نقدي أو أي منفعة أخرى، ولذلك دفع الفاتورة التليفون أو الكهرباء تعتبر رشوة لا شك. تأتيث البيت أو أي خدمة تتعلق في مكان السكن لا شك أنها رشوة. لجوء النائب إلى هذا النوع من الخدمات لا شك أنه يريد أن يعني يجعل هذه الرشوة تظهر في صورة هدية، لكن هي حقيقة هذه الهدية المشروطة في الصوت أو الملحوظة في الصوت لا شك أنها تعتبر من الرشوة، تسهيل معاملة معينة أو توظيف معين أو شيء. الرشوة هنا أخذت صورة الخدمة، الخدمة التي يقدمها النائب لي، وهي لا شك أنها صورة من صور الرشوة، إذ أن المنفعة أو حتى الخدمة هي كذلك نوع من الرشوة، لأنها في النهاية أصبحت مقابل للصوت. استقدام الطالب للبلد مثلا ليعطيه فرصة لمقابلة أهله وما إلى ذلك، أعتقد أن هذه كذلك صورة من صور الرشوة، لأن فيها في النهاية انتفاع. صورة إسقاط الدين أو المساعدة في إسقاط الدين بمعنى التسديد نيابة عن ناخب المدين لإعطاء الصوت، هذه لا تختلف أبدا عن صور الرشوة. هذا النوع من الرشاوة له يعني إذا سمحت لي بهذا التعبير وضع أكثر سوءا من الرشاوة العادية، لأن فيه نوع من استغلال حاجة الناس. الرشوة النسائية إذا صح التعبير أصبحت في صورة حقائب نسائية، ماركات غالية، أو وقد تكون هذه الحقيبة مملوءة بالفلوس أو غير مملوءة بالفلوس، لكن هذا النوع من الإهداء والإهداء المكلف في الحقيقة ما أتصور أن أحد يتردد في اعتباره رشوة، توبة من يقبل الرشوة وكذلك كيف يتصرف في هذا المال. يعني لنعتبر أن الرشوة لا شك أنها معصية من المعاصي تخضع لقواعد التوبة المعروفة، وأول هذه القواعد أن يندم على ما فعل وأن يعزم على ألا يعود لهذا الفعل، وأن يكثر من الاستغفار وأن يعلن هذه التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ويبقى هناك شرط إضافي في هذا الموضوع بالذات، وهو أن يرد المال الذي أخذه إلى المرشح، ويجب أن يرد المال للمرشح. البعض هنا يسأل يقول أنا لا أريد أن أرد المال للمرشح ولكن أريد أن أتصدق به. نقول له إن الذمة لا تبرأ بالصدقة هنا. ليش؟ لأن صاحب المال معروف، عليك أولا أن تسعى لرد هذه الرشوة له، ثم بعد ذلك إذا رفض أن يستقبلها منك فيكون مجالها الصدقة. طبعا أنا ودي أضيف فقط إضافة على كلام شيخنا. طيب الواحد الآن لو رجع المال للمرتشي أو الراشي ما قبل المال فتصدق به، أو ما رجع المال، أراد الإنسان أن يصر على هذه المعصية وادعى لنفسه ما ادعى وأنا ما يهمني أنا أخذت الفلوس، هل يجوز لي بعد هذا يا من أخذت الرشوة هل يجوز لك شرعا أن تصوت لهذا الراشي؟ هذا موضوع ثاني. إذا علمت أن راشيك يعني هو ملعون، شلون توصل واحد ملعون لمجلس الأمة؟ انتبهت؟ يعني لا تزيد الإثم إثمين. أنت الآن وقعت باللعنة، أتعرف ما هو ما هي المصيبة الثانية اللي راح تقع فيها؟ أنك تشهد زور في يوم الانتخابات، هذا الذي رشاك بتأثيث البيت ولا دزلكم بعض الهدايا في البيت أو عطاك بعض البيزات أو سهل علاج بالخارج أو يابكم تذكرة من الخارج أو أن ساعدنا بإسقاط دين أو غيره، هذا إنسان والعياذ بالله ما عنده ذمة ولا ضمير ولا عنده دين، هذا إنسان بالحديث ملعون. طيب شلون أشهد بالانتخابات والتصويت شهادة؟ شلون أشهد زور؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. جلس النبي مع أصحابه وكان متكئا، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله الشرك، ثم قال وعقوق الوالدين. كان متكئ ثم جلس. الصحابة خافوا، وش في الرسول يعني عليه الصلاة والسلام، شو اللي صار؟ قعد كان يقول لهم ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابة فلا زال يرددها حتى قلنا ليته سكت يعني يرحم نفسه. شو اللي صاير؟ قضية شهادة الزور ليست بالقضية السهلة، ستكتب شهادتهم ويسألون. كل مرة شانه وباع ديرته بفلوس وجاء يضحك علينا، ديون يسقطها، يأسس بيت، يعطينا فلوس علشان يسميها مفاتيح أو أو أو يشتغلون عندي أو بأي حجة من الحجج أو الصور اللي سمعتوها توه، إن وقعنا باللعنة لا نقع بأكبر الكبائر وهي شهادة الزور. لازم ترجع الفلوس، لكن حتى لو ما رجعتها حرام ثم حرام ثم حرام تصوت لهذا النائب المرتشي. ما راح يشوفك؟ راح يشوفك رب العالمين. أن تعلم بأن الله يراك وأنت تصوت، الله عز وجل مطلع عليك. ألم يعلم بأن الله يراك؟ ليش يا جماعة أكثر الآن؟ طبعا أشكر وزارة الداخلية على جهودها، وأشكر الوزير على والمباحث على شغلهم، والأمر جد، وحولوا ناس النيابة وكسروا شوكة البعض، لكن البعض يتلون. تجار في دائرة معروفة للأسف قاعدين يستغلون أموالهم في منطقة للأسف محتاجة، يعرفون ظروفهم، قاعدين يغرونهم بالمال. واحد منهم قاعد يرسل فتيات سيارات كشخة يتجولون في الشوارع، وكل ما شافوا شاب يصوت بدوا يتعرفون عليه ويعطونه بطاقة المرشح. وبعض الشباب مصدق ومستانس، علاقات مع علاقات وبنات، ترى كلها وقت التصويت، بعدين الأرقام كلها تروح عليك، خسر الدنيا والآخرة. لكن عيب، عيب تستغل بعض البنات علشان يكلمون شباب علشان يستميلونهم فقط لأجل التصويت، يأسس لبيت أو يصلح لي شيء أو بعض طرق شراء الذمم هذه الأيام. أن أشكر وزارة الداخلية، لكن السؤال ما معنى كل اللي حولوهم هالسنة كلهم مفاتيح نسائية؟ ما معنى هذا اللي مسكوها في فندق وهذا اللي مسكوها ما أدري وين؟ للأسف استغلوا طيبة وسذاجة بعض النساء لترويج مكرهم وشرهم. شنو الضوابط اللي نختار فيها المرشحين؟ راح أتكلم بكل صراحة وإياكم، راح نحذر من بعض الأفكار الخطيرة المدمرة للبلد، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. بعد 6 أيام أغلب الناس سوف يذهبون إلى صناديق الاقتراع ليصوتوا، وهذه أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والله سائلنا عنها يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون. معيار الاختيار أن يكون المرشح الذي نختاره كفؤا قويا، إنسان عنده علم وفهم وتخصص يستطيع أن يفيد البلد، وأن يكون رجلا أمينا نزيها يخاف الله عز وجل وينظر لمصلحة الأمة قبل مصلحته الشخصية. هذان الشرطان مهمان. أنا ما أتكلم عن هذين الشرطين معناته أن لازم يكون المرشح ملتحن، لا، مو شرط، قد يكون غير ملتحن وهو أمين، وقد يكون ملتحن لكنه ليس ذا كفاءة، فالقضية ليست باللحية، لكن القضية الشخص يكون عنده علم وكفاءة ويكون نزيها أمينا. لكن المصيبة ليست في هذه، فالحمد لله أغلب المرشحين فيهم هذه هاتين الصفتين، لكن المصيبة أن هناك فئة تريد أن تغزو مجلس الأمة، أهم قضية عندها أن تواجه التيار والصحوة الدينية في البلد. يصرحون، يعني ما عندهم قضية الآن، كما قال مرشحهم قبل يومين أو قبل أيام، قال نحن تحالف على رأس أولوياتنا، يعني أول قضية عندنا سيقاتلون من أجلها. تدرون شنو؟ أنا على بالي الإسكان، الناس مسكينة ملاقية تسكن، أنا على بالي البطالة، أنا ظنيت الضعف في التعليم، مناهجنا ومدارسنا ومعلميننا، أو لعل العلاج بيتكلم عن المستشفيات أكيد والضعف اللي عندنا والأخطاء الطبية. لا، تدرون شنو على رأس أولوياتهم؟ قضية الاختلاط. بوركتم إذا هذه قضيتكم اللي راح تشغلون فيها مجلس الأمة سنة وسنتين. عيب يا جماعة، علشان مصالح بعض الجامعات الخاصة تبون تضيعون مجلس الأمة مرة ثانية؟ تحالف ليس له هم إلا قضية، قضيتين، ثلاث، أربعة حولها يدندنون. خلونا مع الاتصالات وراح أكمل لكم كلام من أفواههم، ولن نتكلم بكلام عام بل كلام نصوص نقلتها من كلامهم في ندواتهم هذه الأيام. لكن عندنا اتصالات. أبو عذبي، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ كيف حالك؟ حياك الله أبو عذبي، شو صحتك شيخ؟ الله يسلمك يبارك فيك. يا شيخ أنا من دائرة ما لقى إلا شنو هي. تمام، لا تسمي ولا تذكر. ماني مسمي يا شيخ، ماني مسمي. إيه تفضل. يا شيخ أكثر من أنه يجيني اتصال من شخص بيقول لي أبي ألتقي فيك، وشخص لا لا وزنه معاي شيخ. إيه نعم معك، تفضل. يتصل علي يقدم لي يقول لي أجر مقابل عمل. إيه. وينك من قبل؟ وينك من قبل؟ اتصلوا عليك شخصيا أبو عذبي، ها عليك شخصيا اتصلوا. نعم يقول لي أجر مقابل عمل، وينك من قبل 6 أشهر 8 أشهر؟ اي صح كلام. يقول لي اعطيك 500 دينار وتلفون واشتغل معاي، وكل ما تجيب لي 3 أسامي 4 أسامي لك 500 دينار. شوف شراء الذبم شراء الضمائر. طيب ايش ردك عليه ابو عذبي؟ والله ابو عذبي قلت له مو كل الناس بنشرف. عافيه جزاك الله خير. اذا عندكم 2 3 ما احنا نفس الاثنين الثلاث يا شيخ. صدقت. هذه يا شيخ حتى لو نصور وحتى لو نسجل تختفي التسجيل، والكاميرات تكبرها تنكسر الكاميرا بقدرة غادر. ناس معروفة يا شيخ. أشكرك أبو عذبي، رسالة وصلت جزاك الله خير، وإن شاء الله كل الناس مثلك. أم فيصل ويانا. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك أختي، تفضلي. أخوي دائرتنا نازم كذا ناخد. نعم. ومن أعضاء قبيلتنا. واحنا الصراحه ما نعرف يعني شنو ذمتهم وضميرهم، ما نعرف شيء. احنا ما ندري نعطيهم صوت او ما نعطيهم صوت، هذا محتارين فيه. طيب راح ان شاء الله نهايه الحلقه راح تلقين الاجابه على هذا السؤال. خليش فيها انا بس ام فيصل، معلش امر. حياك الله ام فيصل. للاسف نرجع مره ثانيه نقول ان في ناس لا زالت تحاول ان تشتري ضمائر وذمم الناس. أخ أبو عذبي هذا مثال من عدة آلاف من الأمثلة للأسف عرضت عليهم رشوة لكن بصورة ملتوية. لكن كلنا إن شاء الله نكون مثل أبو عذبي، نردهم ونصك الباب في وجوههم، لأن هذا المكفو يمثلون الأمة باسم بيطلعون من وراء ظهورنا، بيطلعون ملايين أو عشرات الملايين بيبقون البلد، والآن يدفعون 1,000,000 2,000,000 لكن باشر يملؤون أرصدتهم. تخيلوا فئة جاية وحاطة في رأسها قضية تغريب البلد باسم الحريات. أول قضية مثل ما قال أحد مرشحينهم قبل أيام، قال لجنة الظواهر الدخيلة والظواهر السلبية اللي قاعدة تعالج الأخلاق في البلد هذه ما لها داعي، هذه لازم تلغى من مجلس الأمة. ما شاء الله عليك، هذا همك الحين. اللجنة الوحيدة اللي ترعى الأخلاق في البلد يقول لازم نزيلها من مجلس الأمة. ليش هذه النية؟ أحدهم قبل أن يصل لمجلس الأمة كان في مجلس بلدي من نفس التحالف ونفس الفئة، تدرون شنو كان يسعى إليه في المجلس البلدي؟ خلكم البرنامج بكل صراحة، كان يسعى وهذا كله مدون وموثق، كان يسعى لإغلاق كل اللجان الخيرية في الكويت في المناطق، لجان الصدقات والزكاة يبي يغلقها، اللجان اللي علمت عيالنا القرآن وربتهم على الدين يبي يسكرها، اللجان اللي قاعدة تدعو إلى الله 20 و30 سنة بالكويت حاطها في رأسه لازم تغلق. حتى قالت مرشحتهم للأسف تقول حنا جايين نواجه التيار الديني. كفو عليك دكتورة بعد ما شاء الله، شبور توصلون البلد له. أما في الذمة المالية فحدث ولا حرج، أما في الأخلاق يقولون سوف نهدم الحاجز بين الشباب والبنات كما هدم سور برلين. الله أكبر. واليوم في تقول في الجريدة تقول فصل الطلبة عن الطالبات، يعني حكم الشريعة وكلام أكثر أهل العلم اللي دلت عليه النصوص تقول هذه إهانة للطلبة والطالبات. إذا كان فتاوى الشرعية وكلام العلماء إهانة، حتاف البلد تسلم بأيدي أو أمثال هؤلاء من البشر. صوتك أمانة، اتق الله في من تضع الصوت له، فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن أعطيها لمن يستحقها أو أحجم، لأن الله سوف يسألون يوم القيامة عن هذه الأمانة. معنا مشعل. ألو. السلام عليك شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الله يرحم والديك، بغيت تفضل يعني تفسير عن المرشحات اللي بيصدون الدين عن الدولة. إيه نعم. و... وعن مجلس الأمة بالضبط يعني. نعم. لأن في بعض المشايخ قاعدين يدشون، في مشايخ يقولون والله ما يجوز لهم، ما نعرف إيش. نعم. أبشر أبشر إن شاء الله. شكرا. طبعا كلام والجدل الحاصل اليوم عن دخول مجلس الأمة وعدم الدخول، الحمد لله أفتى فيه علماء الشيخ بن باز بن عثيمين غيره من أهل العلم بأن الدخول هو الأولى، أن الإنسان يصوت للأصلح حتى يحفظ البلد، وهذا يقول به أكبر وأكثر العقلاء اليوم. حط صوتك على الأقل لرجل يحمي أعراضنا، يحمي بلادنا، يحمي أخلاقنا، يحمي أموالنا، وأصوت لإنسان يحفظ على الأقل ديننا وأعراضنا وأخلاقنا. لكن الذي لا يجوز هنا المصيبة، إني أصوت لإنسان أهم قضية عنده أن يغرب الدراسة والتعليم. يعني كان زين حطوا، أنا أتعجب من بعض الناس اللي يقولون فصل الاختلاط جعل التعليم يتخلف. شوفوا الكلام اللي يضحكون فيه على البشر، التعليم يتخلف لأن خلينا كلية للأولاد وكلية للبنات. يا جماعة وزارة التربية، خلينا نكون صريحين شوية، وزارة التربية 20-30 سنة في مرة صار وزيرها إسلامي؟ في مرة صار وزيرها إسلامي؟ أبدا. وكم مرة صار وزيرها من فئتهم؟ ما أبي أسمي الاسم، يمكن المتجهات قالت الاسم. كم مرة صار منهم؟ ليش التعليم صار متخلف؟ صار متخلف، اسألوا وزراءكم، اسألوا قياداتكم، اسألوا أعضاءكم اللي في مجلس الأمة اللي الآن بدأوا يضحكون على الناس بأننا مسلمين محافظين وحنا على العادات والتقاليد وغيرها وغيرها. شيء مضحك، يقول لي أحد الأخوة في أحد الدوائر، يقول هذين اللي ينادون بعدم بالاختلاط وأن فصل الرجال على النساء تخلف ورجعية وظلامية و و و ما شاء الله عليكم، يقولون سووا ندوة مختلطة في دائرة محافظة ما حد جاهم، كراسي فاضية، سووا المرة الثانية وصورهم بالجريدة، خلوا ندوة منفصلة الرجال بصوب والنساء بصوب. أحيان من متخلف فيهم؟ صرتم متخلفين بعد، يلا علشان الأصوات فعلتم هذا الأمر. عيب عيب يا جماعة، الكويتيين محافظين وراح يثبتون لكم. ترى شفتوا غير محجبة تحضر الدروس الدينية، تلبس الحجاب وتصلي القيام، أول الناس في الصدقات، فيهم دين ترى الناس، ويحبون هذه اللجان الخيرية سواء كان ملتحي ولا مو ملتحي، محجبة ولا غير محجبة، الناس محافظون. ما يبوا الناس يتلقون أوامرهم من البيت الأبيض، وقبلها كانت من البيت الروسي، وقاعدين يبثون سمومهم في المجتمع. لا، احنا مجتمع محافظ، وانا ما قاعد اوجه الاهتمام لي فقط ملتحين، لا، قد يكون غير ملتحي مثل ما قلت لكم، ويكون رجلا ايضا نزيها. امينا فاصل ونكمل معاكم انتخابات مجلس الامة. كل الناس يدعون أنهم الآن مع المرأة، الكل، هذا البطل الذي يقول أنا وقفت مع المرأة وأعطيتها حقوقها وأوصلتها لهذا الكرسي فأنا مع المرأة. بعض الناس يقول لا، بل بالعكس، أنا حفظت المرأة بصيانتها وبحفظها في مكانها الذي شرعها الله له. وكل الناس يدعي وصلا بليلى، لكن ليلى أذكى من هؤلاء الناس. تعرف ليلى من الذي معها ومن الذي ضدها؟ هذا الذي كان يقف ضد أن تأخذ المرأة إذا كانت في البيت أي مكافأة، يعني من اللي كان يقول يا جماعة في نساء كثيرات بالكويت ما يشتغلون لأن عندهم البيت أو لا، عيالهم أو لا، ما عندهم وقت، قاعدين في البيت وزوجها يقول لها أنا أشتغل وأنت قعدي في البيت وربي عيالك وإن شاء الله معاشي يكفيني، تقول أنا على الأقل أقعد وياهم أجهز. كثيرات من النساء يفعلن هذا، ومو حرج على المرأة أنها تشتغل، لكن هذه الفئة من النساء اللواتي جلسنا في البيوت، من أفكر يشيلهم مكافأة، مكافأة اجتماعية على الأقل، أليس حقا لها؟ أليس هم النواب المحافظون الذين حرصوا على المرأة بحقوقها الاجتماعية؟ من أفكر بالمرأة المسكينة اللي قاعدة تظلم وتضطهد لما طردت من الجامعة لأنها لبست النقاب؟ منو كان يوقف وياها لما منعت من بعض الوظائف ولا زالت إلى اليوم تضطهد من بعض الأماكن لأنها تلبس الحجاب الشرعي؟ ليش؟ من اللي يوقف مع المرأة؟ هل هو الذي قال لها الحقوق السياسية وأنها خلها تسافر بدون محرم وخلها تسوي تختلط بالرجال وأنا ما أرضى بنتي إلا تدرس مع الشباب؟ هذيل مع المرأة؟ جماعة ما أدري من اللي مع المرأة. المرأة أعقل، المرأة تعرف من اللي معاها من اللي ضدها. ديننا إسلامنا عقيدتنا شريعتنا ما ظلمت المرأة قيد أنملة. مو هذه المرشحة اللي تقول المرأة إذا وصلت البرلمان لازم تطالب أن الميراث ما يكون نص الرجل؟ عيب، عيب، هذا شرع الله، لا تتجاوزون على شرع الله عز وجل. الله شرع شرعه لخلقه وهو يعلم الأصلح من الأفسد. معنا اتصال. ألو، السلام سلطان. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. وياك أخ سلطان، تفضلت على الهواء. شيخ عندي، أنا قاعد أقرأ شوفك من اليوم، وعندي شخص يصوت الشخص، احنا ندري انه مو صالح الشخص هذا اللي نازل مرشح. اي نعم. ونصحته قلت اسمع يا شيخ يقول وهذا كذي، كان يقول انا ادري انه مو زين لكن هذا متجمل فيني ومسوي فيني طيب. اي نعم. انا شو اسوي فيه؟ فانا قلت بدق عليك بس انك تفيده او تنصح، في ناس واجد كذي غيره يعني. اشكرك، شكر جزيل وسؤالك مهم. احنا يا جماعه لازم نختار الاكفأ الاصلح، سواء يصير لي ولا ما يصير لي، من قبيلتي ولا مو من قبيلتي، من حزبي ولا مو من حزبي. بعض الناس على باله بالشكل، هذه نكتة تنقال هذه الأيام. سألوا واحدة منه بتعطين صوتك؟ قالت والله حق أحلى أربعة. شوف عقول بعض النساء ما شاء الله عليهم، الله راح يسألك. ترى القضية مو لعب، أنت ابحث عن الأكفأ الأصلح والقضية بينك وبين رب العالمين وصوت وقف. لا نلزم الناس والله تجمل فيني، شنو يعني تجمل فيك؟ هذه أمانة، شهادة زور تسأل عنها أمام الله يوم القيامة، تقول تجمل فيني؟ تجمل فيك رد للجميل، مو بالتصويت. مثل ما أعطاك أعطى، مثل ما ساعدك ساعده. أما أنك تصوت له لأن رشاك، لأن تجمل فيك، خاف ربك، لأن هذا الأمر سوف تسأل عنه عند الله يوم القيامة. لا تلزم أحد. أنت يا أختي إذا كنت مو مقتنعة وزوجك قاعد يقول لك عطي فلان ولا فلان، قعدي وياه ناقشي، قولي لا حنا عندنا 30-40 صوت، 30-40 عفوا مرشح، خلينا نشوف واحد واحد. لا تقول لي فلان وبس، علمني ليش، خلونا نفهم ليش أصوت فلان وأترك فلان. هذه أمانة راح يسألني الرب عنها يوم القيامة. معانا اتصال. ألو، أم محمد. أم محمد، ألو. ألو، تفضلي أم محمد، أنت على الهواء. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا شيخ. الحمد لله، تفضلي أم محمد. أول شيء جزاك الله خير، لأن أنا سمعت المرشحة لتفصل الدين. إيه نعم. عن وطبعا هالكلام كله ضايجنا كل أبونا، واحنا نعرف ان هالنوعيه لا هي مع المراه، بالعكس هي قاعده تنزل من حقوقنا ومن حظنا كله اصلا. اكيد اكيد، لان هذا ما يجوز. وانا ما رديت عليها ولا فكرت اني ارد عليها، لان مثل هذه حرام الواحد حتى يرد عليها. صح صدقت. بس انا حبيت اعلق كحق المراه السياسي. إيه نعم. انا اعتقد احنا حقنا ماخذين من زمان، فما له داعي الهوله هذه كلها. وكل ما قالوا حقنا احنا وحقنا احنا، احنا ماخذين حقنا في بيوتنا وظيفتنا، اذا احنا محترمين روحنا ولابسين لبسنا الشرعي، حتى لو ما كانت واحده محجبه كافي عليها جدا انها تحترم نفسها باي مكان. وجزاك الله خير. اشكرك اشكرك ام محمد، يمكن حطيت النقاط على الحروف، وهذا كلام امراه توجه للنساء، يعني التفتوا لحقوقنا الاجتماعيه، التفتوا لحقوقنا. امهات كويتيات عيالهم ضايعين، ما ياخذون الجنسيه الا بعد ما يتطلقون من ازواجهم. اليوم نسمع من بعض الناس احنا وياهم، وينكم وينكم يعني يا امهات؟ لا تصدقون، ترى تصويتهم كان كله ضدكم، كانوا يعرقلون كل مشروع من صالحكم. واليوم حنا مع المرأة ومع المرأة. لا يا جماعة، المرأة عاقلة وتفهم من اللي معاها. معنا اتصال. أخ مشعل، تفضل. تفضل أخ مشعل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك، تفضل أخ مشعل. أنا صراحة أنا مستغرب من الناس اللي قاعد يقولون نبي فصل الدين عن السياسة. أي نعم. يعني بعرف شلون اي حريه هذه تنطبق بالفصل الدين عن السياسه؟ اذا احنا ديننا اسلامي وديرتنا اسلاميه والحمد لله، ذنب اي حق هم يطالبون ان يفصلون الدين عن السياسه؟ ليش مو الله اللي شرع الحق بالارض بالاكوان كلها؟ صدق صدقت اخ مشعل. ليش هم يطالبون بهذا؟ يبون يملون الدين الديره كلها فساد، يبون يقول لك الدين بس صلاه وصيام وزكاه وحج بس خلاص، اما ما له شغل بشؤون الحياه كلها. طبعا هذا كلامهم، هذا كلامهم اخ مشعل. وانت بس هالكلام هذا يا شيخ انه مرفوض جملة وتفصيلا ما دام احنا مسلمين يا شيخ. اكيد هذا ما فهم الاسلام من يقول هذا الكلام. واشكرك اخ مشعل، شكر جزيل على هذه النقطه. يعني مو قضيه الدين، ترى سهله انك تقول تصلي وتصوم، وترى في غيركم كثيرين يصلون يصومون. لكن لما تقول الدين ما له علاقة، لا، أشوف الشبهة اللي قاعدين يضحكون فيها على البشر. نزهوا الدين عن الأمور السياسية، يعني خلوا الدين برا، قطوا الدين وراء ظهوركم، اجعلوا ظهرية عشان ننزه الدين. وين نزعت الدين؟ أنتم مسحتوا الشريعة، أنتم ألغيتوا الحلال والحرام، أنتم قلتوا الدين برا الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كل الحياة الدين ما له شغل، وبعدين يقول نزه الدين. هذا تنزيه الدين؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الله الذي خلق ترى له الأمر، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أهل الكويت، يا أهل الكويت رجال ونساء، كونوا عادلين في شهاداتكم، اتقوا الله في تصويتكم. هذه الأيام فاصلة سوف يتحدد فيها مصير البلد، يكون في يد من؟ هل هي أيد أمينة أم أيد خانت أنفسها قبل أن تخون بلدها وشعبها؟ اتقوا الله لمن تصوتون وفي من تصوتون، راقبوا الله أولا وأخيرا. الناس اللي في عندهم أهداف أساسية، تغريب البلد، جعل الحلال والحرام سيان، فتح الباب على مصراعيه، قضيتهم الأولى خلط الجنسين وإزالة العادات والتقاليد وكسرها ونشر بعض مظاهر الفساد ووصف الدين والإسلام بالانغلاق والظلامية والرجعية، احذروهم وخاف الله أن تسلموا البلد في أيديهم. يبقى بعد هذا الناس يستوون، هذا الأصلح وهذا أقل صلاحا. أي مرتش لا يجوز شرعا إعطاؤه أي صوت، أي إنسان رشانة بفلوس، بخدمة، بتذاكر، بعلاج، ساعدنا جزاك الله خير ساعتنا، لكن إذا نيتك ترشيننا عليك لعنة الله، أنا ما راح أشاركك باللعنة، ما أقبلها أصلا في البداية. وإذا أخذتها أتوب لله مما فعل، أرجعها، ولا يجوز لي أبدا بأي حال من الأحوال إني أصوت لأي راشي، خافوا الله، لعنة، سحت، شهادة زور، نسأل عنها أمام الله يوم القيامة. ما أصوت لراشي ولو أقسمت ولو حلفت، إن لو حلفت بيميني يصيبني عذاب فيني وعائلتي. ما عليك، كفر عن يمينك وتب إلى الله عز وجل، وإياك والتصويت للمفسدين. حفظ الله الكويت وشعبها ودينها وأخلاقها من كل من أراد بها سوءا. تلقاكم إن شاء الله والأسبوع المقبل.